بتبيع سيارات، بتبيع سيارات احنا، وطبعا بيكون فيها سعران او ثمنان للسياره، فهذا موجود في ضمن اعمال الشركه. فانا مثلا اردت ان اخذ من الشركه سياره مثلا، يعني مثلا بالسعر الاخر اللي هو التخصيصي الدفع على دفعات، فما قولكم في هذا الشيء يا شيخ؟ شو الجديد؟ الله يهديك في السؤال. ما هو الجديد في هذا هو السؤال؟ الشركة نفسها تتعامل، لأنه في أحد الأخوة يا أخي كل بيع هيك، شو الفرق؟ شو الجديد؟ ها؟ عشان تاخذ حسنات. عشان تاخذ حسنات، بس هيك قالت لها؟ اه، في شيء ثاني، شوف، ينفع الواحد يجمع العصر مع المغرب؟ لا لسه ما خلصنا من الأولاني. هذه؟ نكال؟ روح فهمنا مضبوط، مش تجيب نص الكلام وانت عشان تروح مع ابوك بعدين تاخذ حسنات. طيب انا هلا صليت العشاء، بقوم بصلي ثاني مره باخذ حسنات؟ اه لا ما بتقول لك هيك، روح سألك، روح سألك. شو الجديد في سؤالك؟ انه الشركه نفسها يا اخي لا تعيد السؤال. سبحان الله، انت ما تعرف بيع التخصيص؟ لا يجوز. طيب اعمل لك، شو الجديد في سؤالك؟ لا جديد. اذا ليش عم تسال؟ لانه احد الاخوه، معلش هذا، سال الشيخ الاخ علي الحلبي في العام من العقبه تفضل فيه، قال ما دام ان طبيعه هذه الشركه تتعامل بهذا البيع بهذه البيوعات وهي من صفات الشركه، فانت تاخذ بهذا الامر. هذا قول الاخ على لسان، هذا ليس قولي انا او اتصالي انا، فحببت ان اتصل اتكلم معك بهذا السؤال، اخذ منك الجواب وهذا الامر، لانه الاخ ينتظر جواب صحيح حتى يقوم بهذا الشيء على بناء على الامر. مش معقول هذا الكلام، كل الناس اللي بيبيعوا بالتخصيص هيك بيتعاملوا. فانا عم اسالك انفا، شو الفرق، شو الجديد في هذا السؤال؟ لا جديد. طيب انت عم تقول الشيخ علي قال ما دامت الشركة بتتعامل كل الناس، كل التجار بيتعاملوا بها المعاملة، شو الشيء الجديد في الموضوع؟ فما أدري أتهمك أنت بسوء الفهم عن الشخص، ولا أتهم الشخص بسوء الفهم عن علي، ولا أتهم علي بسوء العلم؟ الله. هذا أنت كان السؤال؟ نعم. اليوم؟ لا، فترة.